إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن صلى فذًا لم تصح، وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أول مسألة تكلم عنها المؤلف فيما سمعنا هي مسألة صلاة الفذ، والمعنى إذا صلى الشخص وحده خلف الصف من غير أن يصافه أحد ما حكم صلاته؟ هذا يسمى فذًا. قال المؤلف: وإن صلى فذًا لم تصح. صلاة الفذ خلف الصف لا تصح، لحديث وابصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لكن لو جاء أحد لو كبر فذا وقبل أن يركع الإمام جاء أحد وكبر معه، دخل معه، وقف معه آخر قبل الركوع، فلا بأس وصلاته صحيحة. قال: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح. المؤلف بعد أن تكلم عن موقف المأموم من الإمام والمسائل المتعلقة به، وهذا فيما مضى من مسائل، الآن يتكلم عن اقتداء المأموم بإمامه وما شرط صحة ذلك الاقتداء. متى نقول إن هذا المأموم يصح له أن يقتدي بإمامه؟ قال: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف. هذه هي الحالة الأولى، الفقهاء ذكروا حالتين، هذه يمكن أن نجعلها الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في المسجد. فإذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى من وراءه وكان في المسجد صح ائتمام المأموم بإمامه ولو لم تتصل الصفوف، لا نشترط اتصال الصفوف. فلو كان صف في آخر المسجد يرون الإمام أو المأمومين ويصلون مع الإمام فصلاتهم صحيحة، وإن كان كما تقدم طبعا الأفضل إكمال الصف الأول فالأول، لكن الكلام الآن هل تصح، يصح ائتمامهم وصلاتهم أو لا تصح؟ فلسنا نتكلم الآن عن الأفضل. قال: وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. يعني لو فرضنا أن المسجد فيه غرفة أو مثلا مثل مصلى النساء لا يرون الإمام ولا يرون المأمومين، لكنهم داخل المسجد ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير، ما حكم ائتمامهم؟ أيضا صحيح. ولهذا قال وكذا لو لم ير أحدهما، يعني لو لم ير المأموم لا الإمام ولا من وراء الإمام إن سمع التكبير، لأنه يمكنه الاقتداء ما دام يسمع التكبير، يمكنه الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. قال وإن كان بينهما طريق، الشيخ الآن انتقل للحالة الثانية وهي حالة ما إذا كان الإمام والمأموم خارج المسجد أو كان المأموم خارج المسجد، ولهذا قال وإن كان بينهما طريق. طريق معناه أن في شيء يتخلل، معناه أن المسألة خارج المسجد. قال وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. عبارة الإقناع حتى يتم التصور الصحيح للحالة الثانية، قال في الإقناع وإن كان خارجين عن المسجد، يعني الإمام والمأموم، أو المأموم وحده خارج عن المسجد والإمام موجود في المسجد. وهذا يتصور إذا امتلأ المسجد، أحيانا يصلي الناس خارج المسجد بصلاة الإمام. قال وأمكن الاقتداء صحت إن رأى أحدهما، يعني اشترط لصحة صلاة من خارج المسجد شرطين. الشرط الأول إمكان الاقتداء، وهذا قد يكون بسماع التكبير وقد يكون بالرؤية. الأمر الثاني أن يرى أحدهما، يعني يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام. قال وإن لم يرى أحدهما لم تصح ولو سمع التكبير. قال وتكفي الرؤية في بعض الصلاة، يعني لو فرضنا أنه إذا قام يرى من خلف الإمام، وإذا جلس بينهم حاجز لا يرى من خلف الإمام، يقولون يكتفى بالرؤية ولو في بعض الصلاة. قال ولا يشترط اتصال الصفوف، هذه عبارة تتمة لعبارة الإقناع. قال ولا يشترط اتصال الصفوف أيضا إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء، لأن اشترط شرطين فقط، إمكان الاقتداء والرؤية للإمام أو من وراءه، ولم يشترط اتصال الصفوف. لكن قال وإن كان بينهما طريق لم تتصل فيه الصفوف لم يصح. فإذا فرضنا أن الذين خارج المسجد بينهم وبين الإمام طريق، وهذا الطريق لم تتصل فيه الصفوف، فوجود طريق لم تتصل فيه الصفوف مانع من الاقتداء، من صحة الاقتداء حينئذ. هذا تقرير ما ذكره الفقهاء كصاحب الإقناع وغيره. الشيخ رحمه الله بعد أن قرر هذا المعنى ذكر اختيار الموفق، قال واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. إذن عند الموفق بن قدامة ومن وافقه لا يشترطون اتصال الصفوف في حالة ما إذا وجد طريق بين المقتدين وبين الإمام أو من وراء الإمام، وعلل قال لعدم النص والإجماع، لأن ليس هناك نص يمنع من الصحة وليس هناك إجماع على عدم الصحة، والأصل ما دام أمكن الاقتداء وحصلت الرؤية فهذا كافي ولو وجد طريق لم تتصل فيه الصفوف. قال رحمه الله تعالى ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات، ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر، لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد، الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. هاتان المسألتان، المسألة الأولى علو مكان الإمام، والمسألة الثانية علو مكان المأموم. ما حكم علو مكان الإمام؟ يعني أن يكون الإمام في الأعلى والمأموم في الأسفل. قال: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قيد في الإقناع قال: كثيرا، وهو ذراع فأكثر. ولا بأس باليسير كدرجة منبر ونحوه، يعني دون الذراع، لا بأس باليسير دون الذراع. واستدل الشيخ على الكراهة بقول ابن مسعود: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ رواه أبو داود وصحح إسناده النووي في المجموع. قال: ولا بأس بعلو يسير، هذا ضبط صاحب الإقناع بالذراع، بما دون الذراع. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، والمنبر صلى الله عليه وسلم كان مرتفعا عن مستوى الأرض التي يصلي عليها المأمومون، ثم نزل القهقرى وسجد، والحديث في الصحيحين. فهذا حمله الفقهاء على علو يسير. هذه مسألة علو الإمام. المسألة الثانية: علو المأموم لا بأس به، جائز، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به. قال في الإقناع: ولو كان علوا كثيرا، نص على ذلك الإمام أحمد. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها، لحديث المغيرة مرفوعا، رواه أبو داود. لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي، ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى: تطوع الإمام موضع صلاته. ما حكم أن يصلي الإمام بالناس الفريضة ثم يقوم ويصلي مثلا الراتبة أو نحوها في موضع صلاته بالناس الفريضة؟ قال: ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها. معناه لو أنه مثلا جاء الصباح مبكر وراد يصلي الضحى وصلى هنا لا بأس، لكن كون يصلي بالناس الظهر ثم يصلي الراتبة في موضع صلاته الفريضة، هذا هو محل الكراهة. ما الدليل؟ قال: لحديث المغيرة مرفوعا، رواه أبو داود. لفظه، الشيخ ما ذكر لفظه، أشار إليه: لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. لكن أشار الشيخ إلى ضعفه، قال: أحمد لا أعرفه عن غير علي، وضعفه النووي في المجموع. الكلام هذا هو بالنسبة للإمام. طيب، ما حكمه ذلك بالنسبة للمأموم؟ يعني ما حكمه أن يصلي المأموم بعد الفريضة في موضع المكتوبة؟ قال في الإقناع: وترك مأموم له أولى. يعني بالنسبة للمأموم ليس هناك كراهة لأنه لم يرد نهي، لكن الأولى بالمأموم أن ينتقل من مكانه فيصلي بعد المكتوبة في مكان آخر هذا هو الأولى، لكن لو صلى مكانه ليس هناك كراهة. المسألة التالية الانصراف قبل الإمام، وهذه سبق الحديث عنها لأنها مرت معنا فيما مضى. المسألة الأخيرة إيطان مكان للمكتوبة. قال: ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه. يعني يكره لغير الإمام أن يتخذ مكانا في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه. وقول لا يصلي فرضه يخرج النافلة، ولهذا نصوا على أنه لا بأس في النافلة أن يكون له مكان من المسجد يداوم على الصلاة فيه نفلا. أما الفريضة فيكره له أن يتخذ مكانا كذلك. لماذا؟ ما الدليل؟ قال: لنهي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، لكن في إسناده من تكلم فيه. قال رحمه الله تعالى: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر، الذي هو عذر بالاتفاق لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. أخرجاه. ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك. هنا يذكر المؤلف رحمه الله ما يعنون له الفقهاء فيقولون: الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. والشيخ ذكر ثلاثة منها. قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة. الأول المريض، فالمريض الذي يشق عليه الحضور للجمعة أو الجماعة تسقط عنه الجمعة والجماعة. الثاني قال: خائف ضياع ماله، كمن يخاف على ماله الضياع أو السرقة، أو ما هو مستحفظ عليه، كان يوكل بحفظ مال فإن تركه وصلى الجماعة خاف عليه، فهذا عذر له في ترك الجماعة والجمعة. ومثل ذلك من خشي سيلا مقبلا سيجرف مزرعته أو مزرعة هو مؤتمن عليها، فانشغل بحرف ذلك السيل، مجرى السيل، حتى لا يجتاح تلك المزرعة، فهذا عذر له في ترك الجمعة والجماعة، لأنه يحتاج أن يتركهما حتى لا يباغته السيل فيهلك ماله أو مالا هو مؤتمن على حفظه. الشيخ لما أراد أن يستدل على هذه المسائل ذكر الحالة الثالثة، وقال: إن المشقة في هذه المسائل المتقدمة أكثر من المشقة الواردة في دليل الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ما هي؟ هي حالة المطر الذي يبل الثياب. فالمطر الذي يبل الثياب وتحصل معه مشقة في الصلاة جماعة، كما هو عذر في الجمع، لو فرضنا أن وقت المغرب ما كان فيه مطر، وقت العشاء جاء مطر غزير، هذا عذر في ترك الجماعة إذا كان يبل الثياب ويحصل مع الخروج إلى صلاة الجمعة أو الجماعة مشقة. ولهذا قال الشيخ معللا الحالة الأولى والحالة الثانية أو المسقط الأول والمسقط الثاني، قال: لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. ثم ذكر الدليل على العذر به، فقال: لقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. أخرجه البخاري ومسلم. وذكر أيضا حديث ابن عباس في ذلك. المسألة الأخيرة مسألة كراهية حضور من أكل ما له رائحة كريهة المسجد. قال: ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا. هذه المسألة ورد فيها حديث جابر عند مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ولهذا قال المؤلف: يكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا. قال: ولو خلا من آدمي، يعني ولو خلا المسجد من آدمي، يعني حتى لو جاء الصباح الساعة 9 المسجد ما في أحد، يكره لمن أكل بصلا أو ثوما أو ما له رائحة كريهة أن يحضر المسجد، لأن المساجد تعمرها الملائكة، المساجد تعمرها الملائكة في كل وقت. فيكره حضور المسجد ولو خلا من آدمي، وعلل ذلك قال: لتأذي الملائكة بذلك. وهذا أشار إليه حديث جابر المتقدم. قال الفقهاء أيضا: ويكره قرب الصلاة حتى ولو لم يصلي في المسجد، لأن المطلوب لمن يدخل في الصلاة أن تكون رائحة فمه لا نتن فيها ولا ما يكره فيها. ولهذا شرع للمصلي السواك قبل كل صلاة، وأكل ما له رائحة خبيثة يعاكس مقصود السواك، فالسواك مطهرة للفم، وهذه فيها من خبث الرائحة ما يعاكس المقصود. ولهذا قال بعض الفقهاء إنه حتى قرب الصلاة هذا أيضا محل الكراهة وإن لم يصلي في المسجد، ما سوى ذلك فالأصل هو الجواز. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري وزاد النسائي. فإن لم تستطع فمستلقيا، ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذى بوحل ومطر، لحديث يعلى بن أمية، رواه الترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. هذا باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار ذكر الفقهاء أو يذكر الفقهاء في هذا الباب صلاة المريض، ويتكلمون أيضا عن صلاة المسافر، ويتكلمون أيضا عن صلاة الخائف أو صلاة الخوف. فالمؤلف رحمه الله تكلم في البداية عن صلاة المريض، قال: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض. مر معنا أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، في الفريضة لا بد أن يصلي قائما، وكونه مريضا ليس مطلق المرض يعفي من القيام. ولهذا عمران بن حصين وهو راوي الحديث كان به بواسير، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صل قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن به بواسير، فمعنى أن ليس مطلق المرض يجيز الصلاة قاعدة. قال له صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. قال الفقهاء يلزمه أن يصلي قائما ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط، فلو أنه قال أنا لا أستطيع أن أصلي قائما إلا أن أعتمد على عصا، نقول يلزمك تصلي قائما معتمدا على عصا، أو قال لا أستطيع أن أصلي قائما إلا مستندا إلى جدار، نقول يلزمك أن تصلي قائما مستندا إلى جدار، لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنت استطعت بهذه الطريقة فيلزمك. إذا لم يستطع صلى قاعدا، بمعنى إذا عجز عن القيام يصلي قاعدا. ذكر الفقهاء حالة أخرى تلحق بالعجز التام، وهي حالة ما إذا كانت هناك مشقة شديدة، وضبطها بعضهم بأنها تذهب الخشوع، فبعض الناس قد يقول أنا أستطيع أن أصلي قائما لكني أحس بألم مثلا في ركبتي شديد يجعلني لا أخشع في صلاتي، فنقول هذا عذر في الصلاة جالسة، ما دام هناك مشقة شديدة بهذه المثابة فهذا عذر. كذلك قالوا ما يلحق بالعجز التضرر من زيادة مرض أو تأخر بر، شخص سوى عملية في الركبة وقال له الطبيب مثلا لا تصلي قائما مثلا مدة أسبوع أو أسبوعين بعد العملية، هو يقول أنا أستطيع الوقوف أقف والألم لا أحس بألم ولا أحس بمشقة، لكني نصحت بأن هذا سيزيد مرضي أو سيؤخر برئي، نقول هذا أيضا عذر لك أن تصلي جالسا، ما سوى ذلك فالأصل هو الصلاة قائما. وبعض الناس تساهلوا في هذا الأمر، فنحن نجد في بعض المساجد بعض الناس يصلي جالسا الفريضة ثم يخرج من باب المسجد فيقابله شخص فيتحدث إليه 10 دقائق أو ربع ساعة وهو واقف، هذا أمر عجب يعني، وتساهل في العبادة وهذه فريضة، ما تصح صلاة القادر غير المعذور في مثل هذه الحالة، صلاته باطلة، هذا أمر ينبغي التنبه له. بالنسبة للركوع والسجود أشار الشيخ أنه يومئ لركوعه وسجوده ما أمكنه، إذا كان يقدر أنه يركع ويسجد يركع ويسجد، إذا كان لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود فيومئ بهما، لكن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. ثم ذكر الشيخ صلاة الفرض مع الوحل أو المطر في حال التأذي، مر معنا أن صلاة النافلة في باب التطوع تجوز على الراحلة في السفر بشروط، تقدم الكلام على هذه المسألة، لكن هل يجوز أن يصلي الشخص الفريضة على الراحلة يعني على السيارة أو على الدابة أو نحوها؟ الأصل عدم الجواز، لكن هناك حالة هي من حالات أهل الأعذار، وهي حالة ما إذا كانت الأرض طين، نزل مطر والأرض طينية فالشخص إذا صلى على الطين سيتأذى، رجله ستغيص في الطين وسجوده سيتأذى، هذا عذر، فلك أن تصلي على راحلتك. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ استدل على ذلك قال لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي، الحديث في إسناده مجهولان لكن قال الترمذي رحمه الله، وكذلك روي عن أنس بن مالك لما أورده أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، لأن هذا فيه مشقة ظاهرة. وعليه أن يستقبل القبلة وأن يفعل ما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان، وإن اهتم بمن يلزمه الإتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر. هذا عنوان الصلاة المسافر، والمؤلف تكلم عن قضية القصر. قال: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وهذا أمر واضح، فالمغرب والفجر لا تقصران، وإنما يقصر من الصلوات الرباعية فقط. قال: وله الفطر في رمضان. قال: وإن اتم بمن يلزمه الإتمام أتم. فإذا اتم المسافر بالمقيم فيلزمه الإتمام حتى لو لم يدرك مع المقيم إلا ركعتين، ليس له أن ينوي القصر ويصلي قصرا ويسلم مع الإمام. ولهذا سئل ابن عباس: ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعا؟ قال: تلك السنة. ومراده يعني تلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، وليس مراده أن هذا مستحب، لأن السنة تطلق عند السلف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، سواء كان ذلك واجبا أو مستحبا، ومراده الوجوب في هذا الأثر. قال: ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. قبل هذه المسألة الفقهاء قرروا أن المسافر إذا أقام في أثناء سفره في بلد، إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه يلزمه الإتمام، أو بعبارة أدق أكثر من 20 صلاة. نزل في مكان وهو عازم على أنه يقيم في هذا المكان بحيث يصلي أكثر من 20 صلاة، يعني 21 صلاة فأكثر، حينئذ يلزمه الإتمام ويأخذ حكم المقيم من حين وصل، ليس بعد أربعة أيام، لا، من حين يصل يلزمه أن يتم. أما لو نوى إقامة مطلقة في بلد فهذا يلزمه الإتمام من باب أولى. أما لو نوى الإقامة يومين أو ثلاثة أو نحوها مما هو أقل من المذكور فله أن يقصر، له أن يقصر. الشيخ يقول: ولو أقام لقضاء حاجة، وهذه مسألة تتعلق بهذا الموضوع، بلا نية إقامة، شخص عنده مراجعة مثلا في دائرة حكومية في الرياض وهو من أهل القصيم مثلا أو من أهل الجوف، فجاء الرياض لهذا الغرض، هو يراجع في هذه الدائرة، لا يدري هل ستنقضي موضوعه في يومين أو ثلاثة جلس 6 أيام وهو يراجع في هذا الموضوع، وكان فيه احتمال أنه ينقضي في 2 ولا يدري، له أن يقصر ولو جاوز 4 أيام. قال: ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، ما نوى الإقامة ولا يعلم متى تنقضي. وقوله ولا يعلم متى تنقضي يفيد أنه لو كان يعلم أنها لا تنقضي في 4 أيام لزمه الإتمام، فليس من شرط أنه يعلم أنها ستنقضي في 10 أيام أو في 6 أيام، هو يعلم أن حاجة هذه 4 أيام ما تغطيها، لابد أكثر، حينئذ يلزمه الإتمام وإن لم يكن المدة معلومة عنده. ولهذا قال في الإقناع: فإن علم أنها لا تنقضي في 4 أيام لزمه الإتمام. هنا أنبه على أن الفقهاء أيضا ذكروا أن مسافة القصر هي 4 برد، استدلالا بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، وقدرت الآن بما يقارب 80 كيلومتر. فإذا كان السفر الذي يقصده المسافر يبلغ هذه المسافة فأكثر، فله حينئذ القصر، ويجوز له أن يقصر من حين يفارق بنيان البلد ولو لم يقطع هذه المسافة، ما دام يقصد سفرا يبلغ هذه المسافة أو يزيد. ولهذا يجوز له أن يقصر ولو كان يرى البيوت خلفه بمجرد مغادرة البنيان. ولهذا أفتى بعض العلماء بالقصر في مطار الرياض، بناء على أن مطار الرياض إذا قلنا أنه خارج البنيان وهو خرج يريد سفرا يزيد على المسافة، لكنه إلى الآن ما ركب طائرته، هذا مبني على أن المطار خارج البنيان، وأنه بمجرد خروجه من البنيان وهو يقصد مسافة تقصر فيها الصلاة تجري عليه أحكام السفر، فيجوز له الفطر ويجوز له القصر. ولهذا قال في الإقناع: والمعتبر نية المسافة لا وجود حقيقتها. يعني ما دمت ناوي سفر يبلغ هذا المقدار هذا هو المطلوب، لا أن تقطع هذه المسافة. قال: فمن نوى ذلك قصر ولو رجع قبل استكمال المسافة لم يلزمه إعادة ما قصر. يعني لو واحد طلع للمطار وبناء على أن المطار خارج الرياض أفتي بأن يقصر فقصر فاتته الرحلة ورجع، يعيد أو لا يعيد؟ قال: والأحكام المتعلقة بالسفر 4، الشيخ أجملها وهي رخص السفر: القصر والجمع والمزح والفطر. ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما للمسافر، وتركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة ولمريض يلحقه بتركه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل، وقال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الجمع بين الصلاتين، قال الشيخ: يجوز الجمع بين الظهرين يعني الظهر والعصر، وبين العشاءين يعني العشاء المغرب والعشاء، في وقت إحداهما، يعني إما في وقت الأولى وهذا يسمى جمع تقديم، وإما في وقت الثانية وهذا يسمى جمع تأخير، فكلا نوعي الجمع جائز، والمسافر والمعذور عموما يفعل أرفقهما به، لأنهما رخصة مقصودها الرفق بالمعذور مسافرا كان أو مريضا أو غيرهما. قال: ويجوز للمسافر وتركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة. يعني الشيخ يقول أن ترك الجمع أن الجمع للمسافر جائز لكن تركه أفضل، وبهذا يختلف الجمع عن القصر. القصر سنة وتركه مكروه، يكره للمسافر أن يتم، أما الجمع فهو رخصة. والمؤلف يقول تركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة، هذا ما قرره المصنف رحمه الله، وهو مبني على أن ذلك علل بالخروج من الخلاف، لأن من الفقهاء وهم الحنفية من لا يرى الجمع مطلقا إلا في عرفة ومزدلفة، فهم يقولون الخروج من الخلاف نقول تركه أفضل. لكن الذي يظهر أن المسافر إذا جد به السير، يعني كان على ظهر سير وكان الأرفق به الجمع، فإن الأفضل له الجمع أخذا بالرخصة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه كان إذا جد به السير جمع، وفي ذلك أخذ بالرخصة. أما إذا كان المسافر نازلا فالأفضل له ألا يجمع، وإن كان لا يزال في حكم المسافر ما نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لكنه نازل، الجمع له جائز لكن ترك الجمع هو الأفضل. وأما القصر فهو سنة كما تقدم. ذكر الشيخ ممن يعذر في الجمع أيضا غير المسافر المريض إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة، وهذا يختلف، قد يكون المريض أحيانا يشق عليه الطهارة، فبعض المرضى طهارة تكلفه وتشق عليه، فيريد أن يتطهر مرة واحدة ويصلي الظهر والعصر ومرة واحدة يصلي المغرب والعشاء، فنقول يجوز للمريض ما دام يلحقه بترك الجمع مشقة سواء تتعلق بالطهارة أو بغيرها، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وهذا جاء في حديث ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. في رواية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج على أمته، وحمله بعض الفقهاء على المرض. قال وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، هذا دليل آخر على الجمع حال المرض، فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث عائشة ومن حديث أسماء بنت عميس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة في الجمع، والاستحاضة هي ما يسمى النزيف الآن، وهي نوع من المرض، فهذا دليل على جواز جمع المريض. نقل الشيخ أيضا عن الإمام أحمد أنه قال الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل. كلمة شغل هذه تحتاج إلى ضبط، ولهذا ذكر الشيخ محمد إبراهيم في تقريراته على هذا المتن قال المراد الشغل الذي يحصل بتفويته نقص، ومراده يعني بحيث يشق استدراك هذا النقص أو لا يمكن، وليس المراد كل شغل، لأن لو فتح مجال الجمع لكل شغل كان صار يعني الناس يجمعون في كثير من الأحوال. قال رحمه الله تعالى وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7، كلها جائزة، وأما حديث سهل فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يومئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة هذا كلام على العذر الأخير وهو الخوف. الشيخ تكلم عن صلاة الخوف وذكر قول الإمام أحمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة، يعني صح في صلاة الخوف صفات متعددة، الإمام أحمد يقول كلها جائزة. وأما حديث سهل فأنا أختار، الإمام أحمد اختار الصفة الواردة في حديث سهل، وقد بينها المؤلف رحمه الله في صلاته صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. وذكر الأصحاب أن وجه اختيار الإمام أحمد لهذه الصفة أن هذه الصفة أكثر مقاربة للوارد في القرآن في قوله سبحانه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآيات، وهي في صلاة الخوف. هذه الصفة هي أكثر صفات شبها بما جاء في القرآن، ولهذا اختاره الإمام أحمد مع تجويزه لبقية الصفات الثابتة في السنة. من الصفات التي أوردها الشيخ أيضا أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، فيكون صلى بالطائفة الأولى ركعتين إذا كانت الصلاة مقصورة أو فجرا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. ثم ذكر استحباب حمل السلاح لأن الله أمر به وليأخذوا أسلحتهم، ثم ذكر الصلاة حال اشتداد الخوف فيصلون حينئذ رجالا يعني مشاة وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، هذه حالة المسايفة، يعني في فرق بين حالة الخوف المطلق وبين حالة المسايفة. المسايفة يعني مواجهة العدو، حينئذ اشتد الخوف يصلون رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يؤمئون إيماء بقدر الطاقة، ويكون السجود أخفض من الركوع. ثم بيّن الشيخ أنه إذا لم يمكن متابعة الإمام فلا يصلون جماعة في مثل حال المسايفة ونحوها والتحام الصفوف، تسقط حينئذ الجماعة، مع أنه قرر سابقا أن الجماعة تجب حتى في حال أمر الله بها في حال الخوف، لكن هذا في غير حال المسايفة وهي حال التحام الصفوف والكر والفر والضرب، حينئذ تسقط الجماعة ويصلون بحسب حاله. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة. وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمل اسم واحد، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأت، وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة. هذا باب صلاة الجمعة. الشيخ بدأ بحكمها والشروط المعتبرة في ذلك، قال وهي فرض عين. صلاة الجمعة فرض عين في إجماع المسلمين على من توافرت فيه شروط الوجوب. من هو الذي تتوافر فيه شروط الوجوب؟ قال كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. فالمسلم يخرج الكافر، بمعنى أن الكافر لا تجب عليه الجمعة، يعني لا يخاطب بها ويلزم بها، وإن كان يعاقب على تركها كما يعاقب على ترك سائر فروع الشريعة. بالغ يخرج الصغير دون البلوغ فلا تجب عليه الجمعة، عاقل يخرج المجنون، ذكر يخرج النساء والأنثى لا تجب عليهن الجمعة، حر يخرج العبد، مستوطن يخرج صنفين من الناس، يخرج المسافر، فإن المسافر لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، ويخرج أيضا المقيم في سفره، وهذا معناه يعني الذي نوى الإقامة أكثر من 4 أيام لكنه لم يستوطن. هذا يقولون أنها تجب عليه بغيره لكن لا تجب عليه أصالة، لأنه غير مستوطن، لكن تجب عليه بغيره، بمعنى أنه من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام ما دامت الجمعة تقام في البلد الذي عزم على الإقامة فيه يلزمه أن يصلي، لكن لو عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام في مكان لا توجد فيه جمعة لا يلزمه أن يصلي، ولو كانوا مجموعة هم أولئك المقيمون لا يلزمهم أن يصلوا جمعة، فيتلزمهم بغيرهم. قوله ببناء يشمله اسم واحد، قوله ببناء يخرج بيوت الشعر، ولهذا ذكر الفقهاء أن البادية الرحل الذين يسكنون بيوت الشعر والخيام يرتحلون عنها صيفا أو شتاء هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وقد كانت البوادي حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمرهم بصلاة الجمعة. وقوله ببناء، البناء يشمل أي بناء سواء كان من حجر أو قصب أو غيره، وقوله يشمله اسم واحد يعني اسم واحد يشمل هذا البناء، فيقال هذه قرية كذا هذه مدينة كذا. قال ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته. من حضرها ممن لا تجب عليه، يعني لو أن امرأة حضرت الجمعة، المرأة إذا صلت في بيتها تصلي ظهرا، لكن لو حضرت الجمعة وصلت ركعتين مع الإمام هل تلزمها الظهر أو تجزيها الجمعة؟ تجزيها الجمعة. وهكذا المسافر أيضا وغيره ممن لا تجب عليهم الجمعة. قال وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. هذا نضع عنوان نقول ما تدرك به الجمعة. الجمعة تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، فلو جاء المسبوق والإمام قد رفع من الركوع الركعة الثانية هل يعد مدركا للجمعة؟ لا. إذن ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ أجيبه. يتمها ظهرا، يعني يتمها 4 ركعات ما دام جاء والإمام قد رفع من الركوع الركعة الثانية، معناه أنه ما أدرك ركعة، فيتمها ظهرا. لكن لذلك شرطين ينبغي التنبه لهما. الشرط الأول أن ينوي الظهر قبل التكبير. فلو فرضنا أنه نوى الجمعة ما يدري أن الإمام رفع من الركوع في الركعة الثانية، يحسب الركعة الأولى في نوى الجمعة، تبين له بعدين أنه لم يدرك، هل يتموها ظهرا؟ ها؟ لا يتموها ظهرا، لأن الظهر ما تصح إلا بنية قبل التكبير، ولم ينوي بها ظهرا، نوى جمعة، ولا يصلح أن يحول من جمعة إلى ظهر. ولهذا اشترط الفقهاء كما في الإقناع وغيره شرطين. الشرط الأول أن ينوي الظهر قبل تكبيرة الإحرام. الشرط الثاني أن يكون دخل وقتها، لأن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، وإن كان الآن عمل أغلب الأئمة أنهم يصلون بعد الزوال الذي هو بعد دخول وقت الظهر، لكن لو صلى الجمعة الساعة مثلا 11 أو 11 ونص قبل أذان الظهر في غير وقت النهي، الصلاة صحيحة. فيشترط لصحتها ظهرا أن يكون دخل وقتها. إذن عندنا شرطان لصحتها ظهرا، النية ودخول الوقت. فإن لم يوجد هذان الشرطان أو تخلف أحدهما انعقدت نفلا، يقول هذه صلاة نافلة ولا يصح أن يتمها جمعة ولا ظهرا. ثم ذكر الشيخ أن من شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، ثم ذكر بعض ما يشترط في الخطبتين، من ذلك أن يحمد الله عز وجل، وأن يأتي بالشهادتين، وأن يوصي الحاضرين بما يحرك القلوب ويسمى خطبة. ويخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم، ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث عمر، ويخطب قائما لفعله صلى الله عليه وسلم، ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل. ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك. وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام فلا تسقط عنه. الشيخ ذكر هنا ما يشرع للخطيب، وذكر بعض المسنونات. قال ويخطب على منبر، في الإقناع قال ويسن أن يخطب على منبر، يخطب بالضم، يعني يخطب من الخطبة، هذه لها معنى آخر. قال ويخطب على منبر أو موضع عال، هذا هو السنة. السنة الثانية يسلم على المؤمنين إذا خرج وإذا أقبل عليهم، يعني إذا خرج مثلا كان هناك باب مثلا ففتح الباب ودخل المسجد يسلم، وإذا وقف على المنبر قبل أن يجلس يسلم تسليمة ثانية. هذا معنى قوله إذا خرج عليهم وإذا أقبل عليهم، يسلم تسليمة ثانية ثم يجلس إلى فراغ الأذان، لحديث ابن عمر رواه أبو داود. السنة الرابعة يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، قال لما في الصحيحين من حديث عمر. السنة الخامسة يسن أن يخطب قائما، فلو خطب جالسا صحت الخطبة، لكن السنة أن يخطب قائما. السنة السادسة قال ويقصد تلقاء وجهه، قال في الإقناع فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. يقول الفقهاء المستحب للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه، يعني لا يلتفت يمينا وشمالا أثناء الخطبة. قالوا لأن في التفاته عن أحد جنبيه إعراضا عن الجانب الآخر، وذكر في كشاف القناع أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقصر الخطبة، يعني لا يطيل في الخطبة، السنة أن تكون الخطبة قصيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، يعني دليل على فقه. ثم ذكر ما يقرأ في صلاة الجمعة، فقال صلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة والثانية بالمنافقين، هذا ثبت في صحيح مسلم. السنة الثانية في القراءة سبح والغاشية، هذه ثابتة أيضا في صحيح مسلم، ولو قرأ بالجمعة والغاشية فهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم، صح الحديث بالكل. فيقرأ هذا تارة وهذا تارة. قال ويقرأ في فجر يومها بالسجدة وسورة الإنسان، وهذا أيضا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم في الصحيح، لكن قال الشيخ تكره المداومة على ذلك نصا، يعني نص على ذلك الإمام أحمد، وعلله الفقهاء قالوا لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو يظن الوجوب، وهذا موجود من بعض الناس يظنون أن فجر الجمعة في سجدة زائدة، ولهذا بعضهم إذا ما قرأ الإنسان يقرأ سورة فيها سجدة، وهذا اعتقاد باطل غير صحيح. فقال الفقهاء لا يداوم على هذا الفعل وإن كان مستحبا حتى لا يتوهم الناس ذلك، أو يتوهموا أن هذا أمر واجب. المسألة الأخيرة، إذا وافق عيد يوم جمعة، قال الشيخ سقطت الجمعة عمن حضر العيد، فمن حضر العيد لا تجب عليه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عليه، الإمام يصلي بالناس الجمعة وجوبا وإن كان صلى بالناس العيد، فلا بد أن تقام الجمعة، لا بد أن تقام، أن يقيم الإمام الجمعة بمن حضر. فإن حضر العدد المعتبر شرعا وهم 40 فأكثر صلى بهم جمعة، وإن لم يحضر إلا عدد أقل من العدد المعتبر شرعا صلى بهم ظهرا. هذا هو الذي قرره الفقهاء على المشهور من مذهب الإمام أحمد على اشتراط 40. والسنة بعد الجمعة ركعتان أو 4، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء، ويسن لها الغسل والسواك والطيب، ويلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيا، ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع، ويدنو من الإمام، ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة، وأرجاها آخر ساعة بعد العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة، ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. هذه وهذا بيان للسنة الراتبة بعد صلاة الجمعة، فالسنة أن يصلي بعد الجمعة ركعتان أو أربع. ركعتان ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر عند مسلم في الصحيح أنه صلى ركعتين بعد الجمعة في بيته، والأربع ثبتت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. أما قبلها فليس هناك سنة راتبة، وهذه قضية سبق الحديث عنها، بل يستحب لمن حضر المسجد أن يصلي ما شاء. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره إذا حضروا المسجد يصلون إلى خروج الإمام، يعني يصلي ركعتين ركعتين، ليست راتبة لكن يتنفل بما شاء. قال ويسن له الغسل، هذه السنة الأولى. السنة الثانية السواك، السنة الثالثة الطيب، السنة الرابعة أن يلبس أحسن ثيابه، السنة الخامسة أن يبكر لها، السنة السادسة أن يكون ماشيا لا راكبا في ذهابه إليها. قال ويجب السعي بالنداء الثاني، وهذه مسألة دل عليها القرآن وربما جاهلها بعض الناس، وهو أنه إذا نودي النداء الثاني وهو الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الخطيب يجب على كل من تجب عليه الجمعة أن يسعى إليها ويأثم بالتأخر. فبعض الناس يظن أنه له مندوحة وأنه ما عليه إثم أنه يجي في الخطبة الثانية، يقول أدركت الجماعة، يقول أنت آثم لأنك خالفت الأمر. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والفقهاء قرروا أنه يجب السعي بالنداء الثاني، فيجب ذلك، وقيدوه بالنداء الثاني لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقصود في الآية. قال بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام، يعني يكون ماشيا إليها بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام. ومن أدلة هذه السنن ما ورد في حديث من بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت، كتب له بكل خطوة أجر صيامها وقيامها. هذا يدل على فضيلة الأمور المتقدمة. قال ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة. ووقت ساعة الإجابة اختلف فيه على أقوال كثيرة، الشيخ رحمه الله بيّن أن أرجحها أنها آخر ساعة بعد العصر، إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب، لأنه يكون في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. قال ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، رواه أبو داود. قال رحمه الله تعالى ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما ولا يتكلم ولا يعبث، والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، صححه الترمذي. الشيخ رحمه الله في هذا الجزء من كلامه ذكر بعض المنهيات في الجمعة. الأمر الأول تخطي رقاب الناس، وبعض الناس يأتي متأخرا فيتخطى رقاب الناس، يتخلل الصفوف فيطمر رقاب الناس وأكتافهم، وهذا منهي عنه. جاء في حديث عبد الله بن وسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فرأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. استثنى الشيخ قال إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، لو وجد مثلا فرجة في الصف الثاني وقد اكتمل الصف الثالث والرابع فاحتاج أن يتخطى الصف الثالث والرابع ليصل إلى تلك الفرجة، لا بأس، لا بأس بذلك. قال ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، يعني لو جاء فوجد شخصا قد سبقه إلى مكان لا يقيمه ويجلس فيه، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقام الرجل ويجلس مقيمه في مكانه. قال الشيخ ولو عبده أو ولده، يعني ولو أن الذي أقامه عبده يعني رقيق له مملوك له أو ولده، لعموم النهي عن إقامة الشخص من مكانه، لكن لو أن الولد قام تقديرا لأبيه فلا بأس أن يجلس مكانه. المنهي عنه أن الأب يأتي أو غير الأب يأتي ويقيم ذلك المتقدم ليجلس مكانه. قال ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما، هذا جاء في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، متفق عليه. قال ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب، لقوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. قال ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني إذا فرضنا أن الشخص نعس في مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر من نعس يوم الجمعة أن ينتقل إلى مكان آخر، فهذا هو المستحب. أسأل الله أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، واستكمال إن شاء الله هذا المتن سيكون إن شاء الله الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم ويوم آخر أيضا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.